بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وحن سجلنا سورة الأنعام تفسير كيري على درسي وفق بالله آية سدية تناد سورة الأنعام وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هداه نبي الله إبراهيم قوم كيسلا وحكرة دوادين توحيد لأهيستي doodaas marka ay kula doodeen ayay waxay difaacayaan waxa ay caabudayaan Ilaahay ka sokay Nabiyullaah Ibraahim wuxuu difaacayaa Allaah kaliisa uu caabudayo waxaajahu waxa la dooday qowmuhu Nabi Ibraahim qowmkiisi qaalaw ir Nabi Ibraahim atuhajjuni fillaahi ma ilaahay tawxiidkiisa baa ugu doodaysaan waqad hadaani أصوى الله إهانونيي وضريق صحة إهانونيي حقي أذين كنا عباد الكتاقين تيين ما يودوا ليسان وإلا حمد هذا مركة وحالي لهذا وحكي الشيء يسيد باكو قبصان دونا وحكا قبان دونا ولا أخاف كما عبصان أيه ما تشركون به وحد ألا لو داجين إيسان كما بقى أيه إلا أن يشاء ربي شيئا ربي إنه شيء دونه موجيه وحي ضرأة وأنا يقول ما إلهي ودونه هذا عد إلى عليك التماله لكن آل هذه نحن كما بقي الرنكاس ولا أخاف ما تشركون به بالله وإلهي لو لا جنسا أنه كما بقي إلا أن يشاء ربي شيئا إلهي إنه دونه موجيه شيء وسع ربي وكفل ناري واسع النقضي كل شيء وحكست علما أقوانهان إلهي وحكست وكفل ناري وعلم جيسي وحكست واتركوضي وحكا قرصان مالي أفلا تتذكرون مياذا واسمينينا ووحان دين بيانيي هذا كوا سمينينا وكو إبرق هذا لنا أهل هذا عابد يسرين عباد نيهير وعبادة بحلة مكاس أقاعتان حجة لأس نبي إبراهيم أولاد دوضي قوم كيسي وحي لم يتعي نبي الله يهود قوم كيسي عاد مركي أولاد دوضي سيد إلهي قرآن كأمه شاقي قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وإلى واحد بينا عدينا وما إيمان هي كتاب وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك آلهذا أن عابدين وما تقعين هذا الكاغة وما نحن لك بمؤمنين ما كرمين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء كما دائنه إلا إن آلهذا بلايك وأسيران موغي قال مركب حقوق جوابي إني أشهد الله واشهد اني بريء مما تشركون من دوني الهي لا مرخاتي قلنا يا اذن كنا مرخاتي كالنقضة ان بريك اعي وحاد الهي كسوكي اعد او شريك يلسي فكي دوني جميعا لما انت بك الشرقالة والذكرة ثم لا تنذروني هاي سجننا اني توكلت على الله ربي وربكم أنا وحنت لصارتي الله وربي آي يا ربي إنا ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها وح صعد مجران دابة إلا إله إذا فرد ذهية وما مولي إن ربي على صراط المستقيم سلاسة لم يتعمرك ضد النبي إبراهيم نبي الله يهود وقام في سلط دوضي وكيف أخاف واستفهمه إنكاري وكيف سبابا أخاف أقعب صنايا ما أشركتم وإلهي أدلو ذا جسوان وأصنامت عابود إيسان إلهي كسوكي سبابا أقبخا وكيف أخاف ما أشركتم وحد إلهي لو ذا جسوان سبابا أقبخيا ولا تخافون أذيكم كمان بقيسان أنكم أشركتم بالله الله إنا لو ذا جسوان ما لم ينزل به عليكم سلطانا وحوسا دليل يحجوسا أسد الجن بعدك بعد إله الأول هجسة أنا مركم حاو بغي ولا أخاف أن ولا تخافون كما بعرسنا سنذك أنكم أذنك أشركتم بالله الله إن الأول هجسان ما أصنام لم ينزل به أصنام تاس إله أسن أسود الجن عليكم دشينا سلطانا وحجاء أم لهم شركاء شرعوا الله من الدين ما لم يأذن به الله إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان يعني مرئي وحباس الراعي سانا ذيك مقعودي فأي الفريقين لولا كوحوب مدابا أحق مضن بالأمن إن أمن لسيه الدنيا آخرة وعذاب لقاء من قليه عبسلة ضدك أي كبقيان تحضر هذا لقاء من قليه مسائل ككو إيماني لقاء من قليه يا هبا وفي الآن عابده ومارتي ضر إيا نفع إلهي كسوغي إيا قف عابده وحان وحنا أترين هدو عابده وحنا عانو إبين هدو عزيز كتغو ولما الدليلنا أنودا لبلاس يا مدن إن عذابك قيامة لك بالبادي لو عن جوابك أسعد فأي الفريقين لبلا كوحات ولبلا مرميات نبي إبراهيم يقوم كيسي ومن بعد الدفاعي مدنا أليه حقا دفاعي لبلا فريق لبلا كوحات أحق متكام مدن بالأمن إن أمان لسيه إن كنتم تعلمون هذا الحكتين لبني فريق مركا ولك الشاقي كو أمني أولي مركا وكوة الذين قرر إخيار تآمنوا الله يرسوش إيسا إيا كتبت إيسا إيا قيامة إيا قدرت رب الرمي ولم يلبسوا إيمانهم إيمان كودنا أن كود برحين أو قدرين بظلم شرك يقال نمو أولئك اللهم الأمن ومتدون جواب تبتاس أولئك قواس اللهم إليهن الأمن أمان بإليهن في الدنيا والآخرة لقى أمان نقضى الدومة الأحد هذا عذابك ألا لقى أمن نقضى وهم مهتدون أيضا هنوسا الدنيا آخرة لبضى الذين آمنوا ضدك الله يرسل ربيعي ولم يلبسوا إيمانهم إيمان كودنا عن قدر أو قبرهم بظلم قالنما يا شركي أولئك قواس لهم الأمن أمن بيليهين وحكست أولئك عبصد لك أمن قليه وهم مهتدون وانا قوة هنوسا آيات اسمك يشهد دكتي صحابة النبي وحيرادين وأينا لم يظلم نفسه متكناب عن نفتيس الظلم ظلم الوحيو قرتان إنو ياي ضدك إنو إسكرد الرئيستان اسماعي مركا قفتان ظلم الله إيمان مركا سنبي وجوابي ما أهان ظلم الله متكا أمالين يسيد سو ما مقلنين أدون كي ونكسراي لقمان إنو الكسكو يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ظلم الله شيء ما كوا قال نمو أو إله وحلا له ولا جيو ظلم الله دمر أسكول ميان وقار سب وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم وتلك مداس أصار شاغني حجتنا وأدلذاني وبرهان كاني أوداني آتيناها واسيني حجداس إبراهيم النبي الله إبراهيم على قومه بانكسيني حجد الأشياء ومدهد أصامرني وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا إله مركوا أرميي أمن نواسي إيه هدايه مركب حجد لسي نبي إبراهيم ومداس وصبقهم وتلك تاس رسول شاقي حجتنا وحجدهني يدليل كاني آتيناها إبراهيم حجدها نبي الله إبراهيم بان سيني على قومي بانك سيني وانا سامرني وحيا رب انه قد وضي ومارتي قرحدي ضيحي حدقي ويروح حسن ولعية إلهي ما أمسني إلهي ما اسبدله تغير ماله وحامك اسبدله يحادث كعا ومخلوقات حجدامك إلهي وافجيه السيئي نرفع وحان قادنا درجات من ضد درجات كوذي قرادوه وذي نشاره عن دونه عدي عن دونه درجات مخلوقات درجات في الجنة نرفع درجات من نشاء والاسم دافئك درجات من قرأ درجات كوذان قرأ قادنا نشاء عن دونه إن ربك رب قاله حكيم وألما صنعديس إي أقواشي سيفعاشي سكوة راكسا حكمة الله يقول لسنتانه وحاو سمعينيو أما أجدينيو أما أوافجنا يغفك حكمة إن ربك حكيم في أفعاله وأقواله الله مارتي وامد حكيم هذا الكيسة يفعل الكيسة عليم هذا مارت أقوام دارادة له أقوام كسر ريسة آدناء وقفكوا هنونين أيه يقفكوا اللومين أيه إلهي أسيك لأب إن الذين حقد عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم مرك إن ربك حكيم عليم إلهي أسيك لأب وحقوا مارتي هنونين أيه وحسن هنونين أيه حكمتي سنكو سعطتها ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل إلى نظرنا يا نبي الله إبراهيم عليه السلام إن أوهب إليه إسحاق مركي بعدي سويناتي هوينتي سنة سلوة كرسارة أي عرورك قوستان بإله ولد وبشاريه ملائكتي أسعتي نبي الله لوط باسي مرتي مركز مرتقات أسميهي ودبئ قورعي مركز كيستاغين مركز المحايد كدعي ودينا ملائكي أنا سوما أغيب مركز كبعدي بيشو شاغين وحان الله بشاريهي إسحاق هو أنت سواتي لعجبتي والله يابتي ومرأيك كي رادان قال يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعل شيخا إن هذا لشيء عجيب وهي كتري معنوى عجوزة وضيقين أوياي من آل دقوبي من أعرار ليسين وأعرار ليابلي قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين سورة صافات متجدون إن شاء الله مركوا بشارة لما يسترا هي النعمة أوينات فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب حتى إسحاق إنه ويل لي دونا بلوسي بشارة وقال دونا إلمي هو أهل نبي الله إبراهيم تاسر مركوا آد ياد بشارة أتاي هي فرحة إن أبط كيسي أي مارت بطان أو أي وحسي فرعمان أصبح مارك أريئة هو أنت سنسل وكرا أي تاي مارتي عجوزو أول مارين تاس مارك النبي إبراهيم وحكوه علي توحيد كألا أو مارك قوم كيسي ولده علي أولي بدود أبيه سكبل علي سورة مريم همين دولان سوق هذا النبي فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق مركو كفو قادي وإي عابدهي أن إلهي تسقي أيانوه بين إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا نبيا ولبلغت لغي ووهبنا له نبي إبراهيم وحنوه بيني أعصيني إسحاق ويعقوب نبي الله إسحاق يا نبي الله يعقوب ما أي راس الشاغي والله اسمه شو اسماعيل نادوا كجرا وكي أصدق دورع وكل رياضي إسحاق يا يعقوب بانوه بين نبي إبراهيم كلنا هدينا لما أنتو دوان هنونيني ونوحنا هدينا من قبل نبي نوحنا كهر بان هنونيني إبراهيم كان لنبي إبراهيم وحوهاي يعني أبو ثالثه نبي آدم بدأت كفر عمان آدم مرك عرور تيسي نبي الله نوح بيسوه قارتي نبي الله نوح مركي لقرقية قوم كيسي أصدق إيهو إيدون تأسارة كهر أصدق مركو حوهاي أبي اللبات والله غفر عمي آدم كسفي نبي إبراهيم كيسي دحضوا أنبياء وبنيين نبي الله إبراهيم يا نبي الله نوح وجعل ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذرية من نبوة والكتاب لبدو ومن ذريته عرورتي سوى حكمها أما ومن ذريته وهدينا من ذريته عرورتي سوى هنونيني ونوح بما ودن بيهي ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته وهدينا من ذريته ذرية نوح وان هنونيني إشكالك مجرى مركا ضميرك أصد أقرب مذكور له إليه كين لو قد أواه بعض المفسرين وعقال نبي إبراهيم أي الله إلينا يا هذا أصد دراديس بالله وليه هذا مركا تاصل إليه حول إشكالك إيمان كرا وعرور تدل إرادة من ذرية لوط كمن معهم ذرية إبراهيم أولاً كيسا قال لكن من ظهر النبي الله النوح واحد إشكالكم الجراء لما انتدوا عروتيس ومن ذريته وهدينا وانهنوننا من ذريته نبي نوح عروتيس داود نبي الله داود وسليمان نبي الله سليمان سليمان بن داود واسقال ونبي ولب بقرة وأيوب نبي الله أيوب بارهنوني ويوسف ومقعدودي إيو نبي الله يوسف أو دلي يعقوب وموسى وهارون والراس أي ودقشان نبي الله موسى أي ورانكس هارون وكذلك نجزي المحسنين سيدا عنو أبا المريني أنبياء عن باقفك استوناك سمايا إحسان بانو أبا المريني نجازينين كذلك كما جزينا هؤلاء الأنبياء نجزي وحان على المرنين المحسنين ذلك عبادة إحسان كسمي مخلوق إحسان كسمي إحسان هو مقام كسر راية سلان نمار إيمان كالبضا ومرك النبي قال له ويدي جبريل وحكو جوابي الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وزكريا نبي الله زكريا أيان هنونيني أما دريدي سكمدة ويحيى نبي الله يحيى وعيسى نبي الله عيسى وإلياس عيسى سوى ضمله لكن هو يغلف في الرحو جيدا وحي قلسة عرورتي نبي الله إبراهيم بيكو جرتا ولاد عصي عبي أبترسكي مجره هو يضمك إلماهي بشلفت قيدو هذا قيبك سوكريس وإلياس نبي الله إلياس كل من الصالحين لما انتود أنبياء رسول الشاقي وددور ونأكسر وإلهي إلى يديس سفي عن أقوتي أوامر لفري أنا لقر هابي صالح خف ونأكسر وإسماعيل نبي الله إسماعيل وح تاريخكم أصعدا وأنبيذي على الشيء يا بس mid horeeyey iyo mid dambe iyo mid dhexe waa la isku daray. Ismaaciil wuxuu la dhashay Isxaaq, ambiyada dhowr ka horeeya oo nebi Muuse iyo nebi Haaruun iyo kulligood Daawuud iyo Sulaymaan iyo uu ka horeeya. Waismaaciila waan hanuuninay, walyasaca waa nebi magaciis, wa yuunusa iyo nabiyullaahi yuunus, wa luutan iyo nabiyullaahi luut, wa kullan fadalnaa calaalcaalamiin. Kullan dhammaan fadalnaa waan sara marinay, waa fadilnay calaalcaalamiin. Caalamkii markaa ay jiray ayaga laga sara maray oo qiimo iyo qaaya loo yeelay, maadaama ambiye ay yihiin. Ambiyada laftigooda waa kala sarraysaa. Tilka rusulu fadalnaa bacdahum calaa bacdin, waa soo marnay. Minhum man kalama allahu warafaca bacdahum darajaat, wa kullan fadalnaa cala alcaalamiin. Caalamkii baan ka fadilnay dhammaantood. Wa min aabaa'ihim, aabbayaalkoodii ambiyadaan soo sheegnay baan fadilnay. Wa dhurriyaatihim, iyo caruurtoodii, wa ikhwaanihim, iyo walaalahoodii. Wajtabaynaahum, waan dooranay oo risaaladii baa loo doortay. Allahu yastafi min almalaa'ikati rusulan wa min annaas. Wajtabaynaahum, waan dooranay. Wahadaynaahum, waxaan tusino ku hanuuninay. Ilaa siraadin mustaqiim, wada toosan, wadada toosan oo xaqa ayaan ku hanuuninay. Daalika kaas hudallah, waa hanuunka alle in wadada siraadka toosan laysku hanuuniyo. Siraadkaasna waxaan ku soo marnay siraad aladiina ancamta calayhim, suuratu lfaatixa, oo qofka muslimka ah maalintii uu 17 mar ilaahay uu ku baryayo ihdina siraada almustaqiim, siraada aladiina ancamta calayhim. Siraadkaas baan ku hanuuninay. Daalika huda allah, kaas waa hanuunkii alle. Yahdii bihi, hanuunkaas wuxuu ku hanuuniyaa alle. Man yashaau, ciduu doono min cibaadihi, addoommadiisa ka mid a. Ilaahay baa waafajinaya, hidaayada qalbiga u gelinaya. Walow ashrakuu, ambiyadaas hadday shariik yeeli lahaayeen, low, yani inaysan dhicinaa suuragal, waa la fardiyaday. Walow ashrakuu, hadday shariik yeeli lahaayeen oo ilaahay wax la wadaaji lahaayeen cibaadadiisa, la xabita canhum, waxaa baabi'i lahaay maa kaanuu yacmaluun, camalka ay sameeyeen waa baabi'i lahaa, waa buri lahaa. Marka ambiyada ilaahay saas la leeyahay, maxaa u malaynaysaa bini aadamkii kale oo ambiyada ka soo haray, ama ha noqdo saalixiin, ama ha noqdo dad kale. Walaqad uuxiya ilayka wa ila aladiina min qablika lain ashrakta layaxbatanna camaluka walatakunanna min alkhaasiriin. Nabi maxamed aa lagu leeyay, waxaan u waxyoonay adiga iyo ambiyadii ka horeysay, ciddii ilaahay wax la wadaajisa camalkeedii u baaba'ay. Qof kastoo marka muslimaho iska ilaali cibaadadaada inaadan wax ku darin oo ilaahay ay u gaar noqoto cibaadada. Cibaadadu baryada ka mida, ilaahay aad baryaysid, ilaahay cid kale haddaad barisid mushrik baa tahay, ilaahay baa wax la wadaajisay. Haddaad tala saaratid ilaahay iyo cid kale, waa mushrik baa tahay. Haddaad cabsatid oo cid kale ka baqdid, waa kale. Yacni cabsida iyo tawakulka iyo baryada ilaahay baa iskale. Cibaadadu wa cala allahi falyatawakkal almu'minuun wa calayhi fatawakkaluu. Yacni meelo badan oo qur-aanka ku yimid. Walow ashrakuu, ambiyadaas hadday shariik yeeli lahaayeen, la xabita canhum, waxaa baabi'i lahaay maa kaanuu yacmaluun, wixii ay samaynayeen oo camal adduunyada ku sameeyeen waa baabi'i lahaay. Arrinta marka aada loo adkeeyey, cibaadada alle cidna looma fasixin. Laa rasuul walaa nebi walaa malag walaa saalix walaa weli lama ogola. ilaahay baa cibaadada mutaysta, cid kale oo cibaado mutaysata male. Rusulsha ilaahay waa la adeecaa oo wixii waxyi ahay baa laga qaataa, oo wixii ay la yimaadeen oo suran ah baa lagu addeecayaa, la raacayaa. Laakiin ayaga ilaahdo ma mutaysano male. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك كواس أنبياء رسول شاقي آتينا الذين وكوي آتيناهم آسيني الكتاب كتب آسيني نبي كستا يعني كتاب لسيي kitaabkaas ama ha noqon mid asaga loo soo dejiyey ama nabi ka hor ayaa loo soo dejiyey, laakiin asagu waa ku dhaqmayey. Ila kutubta waaweyn waa afarta taqaaniin: Tawraad iyo Injiil iyo Zabuur iyo Furqaan. Suxuuf Ibraahim wa Muusa ayaguna waa jiraan. Ambiye badan marka waxay ku dhaqmayeen Tawraad ama Injiil, khaasatan Tawraad baa aad u badneed ambiyadii iskaga dambeysay oo midkii soo baxba lahay raac. Ulaa'ika kuwaas ambiyada lasoo sheegay alladiina aataynaahum lkitaab, waa kuwa maarata kitaabka aan siinay, waa nicma iyo naxariis kitaabka alle oo bini aadamka uga hanuunayo shirkiga iyo baadida iyo dalaalka iyo jahliga. Walxukma guddoonna waa siinay, wax xukumid ay wax kala saaraan dadku markay isqabsadaan. Wanubuwata nebinimona waa siinay, fa in yakfur biha nebinimadaas hadday ku kufriyaan noo dambaysay, ama saddexdoodaba laisku qabtaa oo kitaabka iyo xukunka iyo nebinimada, fa in yakfur ha biha madkuraadkaasay noqon karaan biha binubuwa jiliraadana waa sax. فإن يكفر هذي كفريان بها النبي النمدي إلى النبي النمدي وعلى سؤال كتاب كلف كيس. فهؤلاء كوان أهل مكة مركز أسواك الله هيا هذي أهل مكة كفريان نبي النمدي نبي محمد وإديدان إيا كتاب كلوس الدجيي، فقد وكلنا بها وحان وكالنا قوما قرأ ليسوا بها نبي نمراس إيو رسالة راس عن أهين بكافرين كوة ديدة يوكو كفرين. والأنصار والمهاجرين ومن بعدهم بالله سوى دجيه راعي هذا يقول ديدين وحوه مضبايا. فإن يكفر بها بالنبوة هذا يبينيين قريش هؤلاء كوانا، فقد وكلنا بها وحنو وكالناي قوما قلب ليسوا بكافرين بها عن أهين كوكو كفرين. نعم رصده وديدين والرسالة النبي محمد إيه كتابك لرسو الدري قلقك بار انتاس قادر ايسو كبو ليس ريس وإيه عن ديدين حرفنا عنك ديدين همين ايه محكم كيسي إيه متشابهيسي. أولئك كواس أنبياء وصوى الشيئي الذين وقلوا هدى الله ألا أهنوني أنبياء وصوى. أولئك الأنبياء المذكورين أنبياء وصوى الشيئي الذين وخيارتي هدى الله ألا أهنوني فبهداهم هنون كواس لهنوني محمد اقتده قضيه oo ayaga raac nabi maxamed lagu leeyay. Fabihudaahum hanuunka ambiyadaas la hanuuniyey iqtadi aduu ku dayo raac. Ummaduna waa arintaas tabac bay u tahay oo waa la socotaa. Wawaharnaa lahu isxaaqa ilaa fabihudaahum muqtadi, yacni nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka mid ahaa yani diintii nabi Ibraahim baa maaratay iyo nasab ahaan ku amtirsanayay nabi Ismaaciil. Qul ولا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. قل وحد لنا محمد لا أسألكم أنه إذ موي دي سنة يا قريشي يددت كربا والنبي الله صدري عليه على تبليغ الرسالة رسالة سوى قارسين تيدا أجرا وح مشقايدا إيو مارت مشار إذ موي دي سنة إن أجري إلا على الله مشارك حقه وقصعد أنا محمد يا أنبياء الأنبا فحوكم قاتان أجركم قاتان رسالة ضدك أيسوك قارسية هذا أجرك هذا العيان بن آدم دين كورا أي وطان نفع مي أشان وإن قال آد أفوحنا حشو وحك قاتان سيد دلاد الأنبياء وحباء أيه مرة يبان أيان وحنا مقارن أيان قفت وحوصية لكن ضدك كلا أو وحسية يكون أسكوه من ما قل وحتر لا أسألكم عليه على تبليغ الرسالة إذ موي دي سنة أجرا وحمارة أجرعة إذ كم موي دي سنة وحما إذ كم الدين إن هو أرنكم معها إلا ذكرى للعالمين عالم كالنبا أنه إلهي حسوسنا إلهي عابدان أو أي مارتي كتاب سراعة إن هو ما هو أرنكم معها أنه أعوته إلا ذكرى للعالمين عالم قطن بان حسوسنا يا كتاب كان مسود دجية مركاسي وقعنون يا باردي مركاسي مارت كفري وقعنون يا نو إيمانك وقعدنا يا وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء وما قدر الله الله ما أيسان قدرنا ما وينين حق قدره وينين تيسا حقه مرة دي إلهي بينيان كتاب كيسين بينيان رسوشين بينيان إلهي ما أيسان وينين وإن لقربي هو مناسب كواحي هذا إلهي إني كتاب كيسا قلبي وناسب فقاتان رسول كيسا رميان الله رميان وما قدر الله الله ما إيسان قدرين وما إيسان وينين حق قدره حق تعليمه وينين تيسا ضبطه إذ قالوا مركي أي يرادين بيسان وينين ما أنزل الله الله ما سود الجن على بشر بن آدم وما سود الجن من شيء وحبنا وح كتابة الله ما سود الجن ما جاءنا من بشير ولا نذير أصمره سورة مائدة وحيسن الله وينين حق قدره إذ قالوا مكي يرادان ما أنزل الله على بشر من شيء وح بن آدنا إلهي حكم سود الجن أرنت أسمرك وإنكرب لا إنكره إلهي وحي سود الجن وحكا وإنما أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس الله يا بي مغتب قل وحد رابا من أنزل الكتاب يا كتاب كسو الدجي الذي كتاب كسو جاء به موسى أو نبي موسى أليم توراة يا سو الدجي نورا أصبح نورا كتاب كاسو أو حق الواركي وهدى هنون أصبح كتاب كاسي للناس وهنون أيام باردي إيا جهلي إيا مارتي قال نمدي قل وحترى من أنزل الكتاب كتاب كي ياسو الدجي الذي كتاب كاسو جاء به موسى نبي موسى أليم مركال يدين إلهي بشر وكما سو الدجين توراة إلهي يكسد يا سود الجي توراة نبي موسى يكسد الجي نورا كتاب قصصه نورا وهدى للناس هنون دتك إكو هنون أنا سواء تجعلونه كتاب التوراة وحكا بقتان قراطيس ورقضة تبدونها أدموج نيسان وتخفون كثيرا وحبضن وقر نيسان إن بضن وقر نيسان قيبنا وصوم وجنسان oo wixii nabi calayhi salaatu wasalaam tilmaamihiisa ay ku yiileen way qarinayeen, bishaaradii nabiga waa qarinayeen, waxay qariyeen rajmigii, waxyaala badanay qariyeen, wixii kalena waa muujinayeen. weliba suuratu baqara waxaan soo marnay midka ay taxriifiyeen inay leeyihiin hada min cindi illaahi liyashtaruu bihi samanan qaliil tajcaluunahu, kitaabkaas waxaa ka dhigateen oo ka yeelateen qaraatiisa warqada, tubduunaha aad muujinaysaan, wa tukfuuna kathiiran, in badanna waa qarinaysaan kitaabka ka mid ah, wa cullimtum, waxaa laydin baray maa lam taclamuu, waxaadan ogaynina antum adinka, walaa aabaaukum, iyo aabayaalkii, wax waxyi ah baa kitaabkan u sheegayaa oo aqoon ah oo qisas ah oo axkaam. wa cullimtum, waxaa laydin baray maa lam taclamuu antum walaa aabaaukum, adinka iyo aabayaalkiin waxaadan aqoonina baa laydin baray, oo akhbaartii dadkii horaysay iyo wixii ay kala qabsaday ambiyadii iyo dadkii loo diray. qul, waxaad tidhaahdaa allah, man anzala alkitaaba, su-aashaasa la weydiiyey, yaa soo dejiyey kitaabka nabiyullaahi muuse, alla uu ku soo dejiyey, yaa soo dejiyey allah, ilaahay baa soo dejiyey kitaabkaas. qul illaahu, yacni qul allaahu anzalahu, ilaahay baa nabi muuse kitaabka ku soo dejiyey iyo kuwa kaleba kutubta kaleba. uma darhum, markaa kabacdi iskaga tag kuwaan, yalcabuuna, ha ciyaareen, fii khawdihim, baadilkooda, baadilkan ay dhex dabaalanayaan iyo waxaan ay maaragtay isku sheegayaan oo beenta ah, hase dhex dabaashaan uga tag. uma intaa kabacdi darhum, ka tag, fii khawdihim, ayagoo maaragtay dhex dabaalanaya baadilkii iyo xumaantii, yalcabuuna, ciyaaraya, jahligan iyo baadidan ay maaragtay ku jiraan, ilaa ay yaqiintii u timaado oo markaa la halaago. wahaada kitaabun anzalnaahu mubaarakun musadiqu aladii bayna yadayhi walitundira uma alquraa waman xawlaha. wahaada, midkan qur-aanka ah, kitaabun, waa kitaab, anzalnaahu, aan soo dejinay, mubaarakun, kitaabkaasoo la barakeeyey oo khayraadkiisa iyo maaragtay wanaaggiisa uu aada u badan yahay, alladii bayna yadayhi musadiqun, wuxuu rumaynayaa, alladii bayna yadayhi, kutubtii ka horreysay oo tawraad iyo injiil iyo zabuur buu rumaynayaa oo waafaqsan yahay, waxa uu sheegayo tawxiidka waa ka waafaqsan yahay. wahaadaa kitaabun, kan waa kitaab qur-aanka ah, anzalnaahu, kitaabkaasaan soo dejinay, kitaabkaasoo mubaarakun, la barakeeyey oo khayrkiisa u badan yahay, musadiqu aladii, kiina waa rumaynayaa, bayna yadayhi, ka horreeyey, walitundira, iyo inuu u digo ummalquraa, qaryooyinka hooyadood oo maka ah, waman xawlahaa, iyo wixii hareeraheeda ah. maka yacni waa wasadka adduunyada bartamaha, wixii u dhow marka waxaasoo dhan baa loogu digayaa. oo rasuulku wuxuu ahaay rasuul dadka dhan loo soo diray, carab kali iyo looma soo dirina, carab iyo cajam, insi iyo jinni baa loo soo diray. qul yaa ayuha annaasu innii rasuulullaahi ilaykum jamiican tabaaraka aladii nazala alfurqaana calaa cabdihi liyakuuna lilcaalamiina nadiira, caalamka dhan. walitundira ummalquraa, maka ayaa loo jeedaa ummalquraa, in loo digo qaryooyinka meesha asalka u ahayd hooyada, waman xawlahaa, iyo wixii hareeraheeda ah, yacni maka oo bini aadamkii kale dhan, carab iyo cajab. waladiina yu'minuuna bilaakhirati yu'minuuna bih, waladiina, kuwa yu'minuuna rumaynaya bihi, kitaabkan waxa uu jeedaa bil aakhirati dadka aakhira rumaysan yu'minuuna bihi kitaabka rumayna ila aakhira yani waxa ka mid ah iimaaniyadki aamana rasuulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minuun kullun aamana billahi wa malaa'ikati wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil aakhir kutubtu marka waa waxa la rumaynay ka mid yihiin sida aakhiraba loo rumaynay lixdii iimaanka والذين يؤمنون بالآخرة كوا رميسا آخرة ما أنت دمو قيامة يؤمنون به بالكتاب كتاب كان ورمينا يان وهم أيضا يحافظون على صلاتهم صلاة دودنا هو إلى لنا يان صلاة دي المغفرة دي علي قد الشدة دي وقتية دي لأنه قتام هو إلى لنا يان وصلاة دا وحكمة أركان الإسلام كا قرب أمهم سن أما رقل أمهم سن حافظوا على الصلوات وصامرنا صلاة الله إلى عليه قفك مسلم كعا إيا قالك وحا مارتي ودحاية صلاة عهدك ودحاية صلاة نبي كشاقي وهم أيضا يحافظون على صلاتهم صلاة دودنا وإلى لنا يانا وطوريا وقت قيدا إيا مارتي إن إمارة شروط ديري يخشوع ذي إلالية ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن أظلم يا كقرد ربا ممن افترى على الله إلهي قف كو أبورتي كذبا بان قف إلهي قف بان أبورتي أو حسن حلالين يروى حلال وحسن حرمين يروى حرام ولد النسبية هي الزوجة وظل افتروا ومن أظلم يا كرد ربا ممن افترى على الله كذبا قف إلهي كبان عبورتي أو قال أميه أوحي إلي وحال لي وحيودي ولم يوحى إليه شيء أي وحال لي وحيود يرى النبي بعد أهي إلهي بقى إيه وحيودي سلا أي شاكتين ببضا نبي النار مسلمة الكذاب أسود العنسي إيه طبعا نبي ما شاكت نبي النار قبالنا ما شاكتين أو قال عميري يا كتر من بضا أوحي إلي وقال إيه وحيودي ولم يوحى إليه شيء أيضا محل له وحيود الله راسي أكد ربا وحكا قد ربا مجرى ومن قال قفكي يري أسجن يا كتر من بدن ومثل دحات سأنزل وحسود جن دونا مثل ما أنزل الله إلى وسود جيو كله كتاب أنزود جن أسجن ومثل دحات ومن قال قفكي يرينا يا كتر من بدن سأنزل وحسود جن دونا مثل ما أنزل الله الله وسود جيي وكتاب وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا صادر الأولين وقراك إبان وقشاقا وإن إلا صوت كلا سود الجنين ولو ترى هذا الأرك لهذا إذ وقت الظالمون كوا قال الله في غمرات الموت ظالمين وصمرنا بظلم تشرك يقال نمو قلوكنا ما ربك عبري ولو ترى هذا الأرك لهذا إذ وقت الظالمون هو قارضع في غمرات الموت قيرد سكرات كذي كجرة والملائكة ملائكتنا باسطوا أيديهم قعموا بإصاف ذنيان سيء نفتي وقالان أو كلين أخرجوا أنفسكم نفتي نصبحي اليوم ما أنت تجزون وعلى ذكر المرنة يا عذاب الهون عذابك إهانة بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبروا الله أعلم قال ذكر عذابه ولو ترى هذا الأركلاد إذ وقت الظالمون في غمرات الموت موت كسكرات كيسة إيا ورير كيسة هي كربديس شدديس والملائكة ملائكة باسطوا أيديهم قعموا إصاف دينيان أو إقراء عيان مرق قاركو على نفت نصابحي باسطوا أيديهم قعموا إصاف دينيان ولو ترى إن يتوفى الذين كفروا ملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم مرق نفت ضيق هذا ولا قراعي إلا ما له بحث ذا ملأ مرق ماشي أسبوع أتخينا يجركي أي أنت قراعنا اللي نفتك أخرجوا أنفسكم نفتي نصاب هي سياسة الأولى هي اليوم ما أنت تجزون وحال ذي كأبا المرينة يا عذاب الهوني عذاب كسحريت إهانة بما كنتم أهانشبيني تقولون على الله الله وحق ترادين غير الحق وحق حقها وبادلة افترى يبان باشفتين وحن سود الجنة قرآن وإله إذا مارقي أولاد سمايستي وإلا يوحيو ذي افترى بنا سمايستي وحباب حلاليسان وحباب حرمتان بما كنتم بسبب ما كنتم هذا هايدان أدويلة تقولون كويرا هذا على الله لا تركيس غير الحق وحان حق أهين وبادل أه وكنتم واحد آتان عن آياته الآيات كيسا تستكبرون واستكبرية آيات إلهينا الرعداء والرسول شعادوه قانسنتان وديدانه كبر بغلت ماذيان وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء ولقد جئتمونا واعتمادا قيامتي فرادا ذكو كليين أو حوذا عرور ملا منصب كل شيئنا ملا مال مجره برمله والقوية كما بدأنا أول خلق نعيده حتى برير يقرام برمله رون مله لعب مله أولاد مله منصب مله فرادا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا تليس أفضل سيد المؤمن ولقد جئتمونا وناتم هذين قيامتي فرادا إذنك كليين كما خلقناكم سيدان إذنك أبو الرأي أول مرة مرك أبو الرئيسي مرك الأولي مرنا مهيسا وقاونا وانا بوريا قبطي حول ملاحين أولاد ملاحين منصب إيوحى شيء سمجرة وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة سورة كاف أسلمت وتركتم وحاك التكتان وأدميري وسوى التكتان ما خولناكم وإيان إذن سيني وراء ظهوركم لأركينا قدرت وسوى التكتان أدمير وإي عرور إي مال إي منصب لإذن سيني وأنك سوى التكتان ملا أدميري ملك قبل لقينا لكهرم قاله يوحي وطبعي عرور وأكتك عمل جيسكري أبو هرم وتركتم وحكتكتان ما خولناكم وإيان السيني ونعم إيا أولاد إيا مالعة ودولة كسرتان وراء ظهوركم طب الرجل نجلالك وضع وصوى تكتان نبوح عليه الصلاة والسلام تحديث صحيحة يقول ابن آدم مالي مالي بلانك وحلي حليه وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت حول هذا المياد قول هذا وحي آد قنطي أو لما يسموه أو لبست فأبليت أما أهل لبستي أو أد باب إيسي بركي أو تصدقت فأمضيت أما أنت صدق استكاه الرأي وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس لحلوة أنت سأقول هذا المياد بس برئي يدوني هي صدق وكما قد الله ولقد جئتمنا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم من عيننا ومجدنا شفعاءكم كو أدهد ونوقر قاليا ونو شفيعيا ونوير قينيا الذين شفعاء راسوا زعمتم أتكب بين هواستين وأن دعوتين أنهم أيضوا فيكم تحدين شركاء إليه كواسات المجيد وهم لماهي وما نرى معكم إذن لجرانا ما أركينا شفعاءكم الذين زعمتم كوي آتيسا ونشفع أيانا وكوان دعوتين أنهم فيكم شركاء إن المارتيهين شركاء ولا عين يا وحي أدويري كسميستان وأصنانتي يوحي عابدين وإن أنفع عيسو أي وحيستان باهدى وقل لا عين يا قيامتي أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون يا ربنا أو شركاء التلاذين وحبي ناقبنا يعني أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون ماذا لقد تقطع بينكم وحامارتي قوقعي حرير كيني إيا أصبارتي سكين إليسي وعلمتي لقد تقطع بينكم يعني دحرين وحاقعي وإيا سكين إليسي أصبابه وضل عنكم وحايد كتقل لكلمي ما كنتم تزعمون وإيا أتشيق الجرتين إلي فجأي وحكي إليسا إذن قبل أيام اتبرى الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وتقضعت بهم الأسباب هذا الشيخ لقد تقضع بينكم معنى الواصل عص إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا الدنيا كلها ماتت ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا والله أعلم.